موقع طريق الإسلام يقدم لكم سورة غافر مكية. إلا الذين يجادلون الآيتين 85 آية نزلت بعد الزمر. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. الله أعلم بمراده به. تنزيل الكتاب القرآن مبتدأ من الله خبره العزيز في ملكه العليم بخلقه غافر الذنب للمؤمنين وقابل التوب لهم مصدر شديد العقاب للكافرين أي مشدده ذي الطول الإعام الواسع وهو موصوف على الدوام بكل هذه الصفات بإضافة المشتق منها للتعريف كالأخيرة لا إله إلا هو إليه المصير المرجع. ما يجادل في آيات الله القرآن إلا الذين كفروا من أهل مكة فلا يغررك تقلبهم في البلاد للمعاش السالمين فإن عاقبتهم النار. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب كعاد وثمود وغيرهما من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه يقتلوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا يزيلوا به الحق فأخذتهم بالعقاب فكيف كان عقاب لهم أي هو واقع الموقعة. وكذلك حقت كلمة ربك أي لأملأن جهنم الآية على الذين كفروا وأنهم أصحاب النار بدل من كلمة. الذين يحملون العرش مبتدأ ومن حوله عطف عليه يسبحون خبره بحمد ربهم خبره بحمد ربهم ملابسين للحمد أي يقولون سبحان الله وبحمده ويؤمنون به تعالى ببصائرهم أي يصدقون بوحدانيته ويستغفرون للذين آمنوا يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما أي وسعت رحمتك كل شيء وعلمك كل شيء فاغفر للذين تابوا من الشرك واتبعوا سبيلك دين الإسلام وقهم عذاب الجحيم النار ربنا وأدخلهم جنات عدن. كرامة لأهل التوبة يعني تدعم لهم الملائكة فاغفر للذين تابوا فالملائكة يدعون للتائبين. لذلك ينبغي الإنسان أن يكثر من الاستغفار والتوبة حتى ينال على الأقل نصيب من هذا الدعاء العظيم. نعم أحسن الله. ربنا وأدخلهم جنات عدن إقامة التي وعدتهم ومن صلح عطف على هم في وأدخلهم أو في وعدتهم من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم في صنعه وقهم السيئات أي عذابها ومن تقي السيئات يومئذ يوم القيامة. عندك إيش؟ بدل في صنعه في عزيز الحكيم إنه العزيز الحكيم. طيب نسخة ومن تقي السيئات يومئذ يوم القيامة فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون من قبل الملائكة وهم يمقتون أنفسهم عند دخولهم النار. لمقت الله إياكم أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون في الدنيا إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين إماتتين وأحييتنا اثنتين إحياءتين لأنهم نطفا أموات فأحيوا ثم أميتوا ثم أحيوا للبعث فاعترفنا بذنوبنا بكفرنا بالبعث فهل إلى خروج من النار ورجوع إلى الدنيا لنطيع ربنا من سبيل طريق. وجوابهم لا. ذلكم أي العذاب الذي أنتم فيه بأنه أي بسبب أنه في الدنيا إذا دعي الله وحده كفرتم بتوحيده وإن يشرك به يجعل له شريك تؤمنوا تصدقوا بالإشراك. فالحكم في تعذيبكم لله العلي على خلقه الكبير العظيم. هو الذي يريكم آياته دلائل توحيده وينزل لكم من السماء رزقا بالمطر وما يتذكر يتعظ إلا من ينيب يرجع عن الشرك فادعوا الله عبدوه. عندنا الآيات الكونية والآيات الشرعية. الشرعية القرآن والآيات الكونية كل مخلوقات الله سبحانه وتعالى. إذا جاءت سياق يريكم آياته فهي الكونية ولا الشرعية؟ كونية. كونية. إذن هذا نستفيد هنا أن الكونية بدلالة يريكم. نعم. فادعوا الله عبدوه مخلصين له الدين من الشرك ولو كره الكافرون. إخلاصكم منه رفيع الدرجات أي الله الله عظيم الصفات أو رافع درجات المؤمنين في الجنة، ذو العرش خالقه، يلقي الروح الوحي من أمره أي قوله على من يشاء من عباده لينذر يخوف. احنا عندنا قاعدة أن ما أضيف إلى الله سبحانه وتعالى إما إضافة صفة أو إضافة تشريف، فإذا كان مخلوقا موجودا في الدنيا فهو إضافة تشريف مثل بيت الله وناقة الله، وإذا كان ليس مخلوقا فهو صفة من صفات مثل رحمة الله وعزة الله وكلام الله. نعم. يومهم مليون يوم التلق يلقي الروح من أمره أي قوله على من يشاء من عباده لينذر يخوف الملقى عليه الناس يوم التلاق بحذف الياء وإثباتها يوم القيامة لتلاقي أهل السماء والأرض والعابد والمعبود والظالم والمظلوم فيه، يومهم بارزون خارجون من قبورهم لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم يقوله تعالى ويجيب نفسه لله الواحد القهار أي لخلقه، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب يحاسب جميع الخلق في قدر نصف نهار من أيام الدنيا لحديث بذلك، وأنذرهم يوم الآزفة يوم القيامة من أزف الرحيل قرب إذ القلوب ترتفع خوفا لدى عند الحنادر كاظمين ممتلئين غما حال من القلوب عملت بالجمع بالياء والنون معاملة أصحابها، ما للظالمين من حميم محب ولا شفيع يطاع لا مفهوم للوصف إذ لا شفيع لهم أصلا فما لنا من شافعين أو له مفهوم بناء على زعمهم أن لهم شفعاء لو شفعوا فرضا لم يقبلوا، يعلم أي الله خائنة الأعين بمسارقتها النظر إلى محرم وما تخفي الصدور القلوب، والله يقضي بالحق والذين يدعون يعبدون أي كفار مكة بالياء والتاء من دونه وهم الأصنام لا يقضون بشيء فكيف يكونون شركاء لله، إن الله هو السميع لأقوالهم البصير بأفعالهم، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا هم أشد منهم وفي قراءة منكم قوة وآثارا في الأرض من مصانع وقصور فأخذهم الله أهلكهم بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق عذابه، ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات بالمعجزات الظاهرات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين برهان بين ظاهر إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا هو ساحر كذاب، فلما جاءهم بالحق بالصدق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا استبقوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال هلاك. جميل. استحيوا يعني من الحياة وليس من الحياء، وهذا معنى استبقوا يعني. نعم صحيحكم. وقال فرعون ذروني أقتل موسى لأنهم كانوا يكفونه عن قتله وليدعو ربه ليمنعه مني إني أخاف أن يبدل دينكم من عبادتكم بإياي فتتبعوه وأن يظهر في الأرض الفساد من قتل وغيره، وفي قراءة أو وفي أخرى بفتح الياء والهاء وضم الدال. وقال موسى لقومه وقد سمع ذلك إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون قيل هو ابن عمه يكتم إيمانه أتقتلون رجلا لأن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات بالمعجزات الظاهرات ربكم وإياك كاذبا فعليه كذبه. عندنا قاعدة شباب في مثل هذا يكون كتبة مصحف بحرف ومصحف آخر بحرف، عثمان بن عفان رضي الله عنه لما جمع المصاحف جمع الأحرف السبعة وجعلها في مصحف واحد هو حاول أن يحافظ على الرسم كرسم واحد وبحيث أنها تتفق الأمة على رسم واحد رسم قريش، لكن في بعض الأحرف السبعة جاءت قراءتان كلا الرسمين رسم قريش، يعني هذا هذا من قريش مثل واو الأو واو. ففي مثل هذا يقوم عثمان رضي الله عنه بعمل هذا في نسخة في أحد النسخ التي للمصحف، ويعمل هذا في النسخة الثانية. يعني مثل الآية التي معنا الآن، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، هذه قراءتنا نحن، قراءتها بعمر التي معنا الآن، إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد بدون أو، لاحظ يعني الآن تغير الحرف تماما. طيب الآن اختلف الرسم، شو الحل أو شو التخريج؟ نقول هذه مكتوبة في أحد النسخ كتبها أو، وهذه كتبها في نسخة ثانية واو، واضح؟ لأنه هو نسخ قيل أربعة وقيل خمس وقيل سبع، فهو في كثير من الحروف وضعها في نسخة ولم يضعها في نسخة لوجودها في الأحرف السبعة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، في قراءة إيش؟ سارعوا بدون واو. فعندنا مصحف وجدت فيه الواو وسارعوا، والمصحف الثاني بدون الواو. فهو أراد أن يحافظ على ما استطاع من الأحرف السبع، ونفس الشيء هذا الذي معنا نفس السابقة شيء منكم ومنه نفسه. نفس الشيء بالضبط. إذن عندنا وأن يظهر في الأرض فساد، وأن يظهر في الأرض فساد، أو أن يظهر في الأرض فساد، أو أن يظهر، أو أن يقول هنا إيش؟ يظهر. ليش يظهر؟ كسر الياضي، ياضي هاو. نعم الياء والهاء والضم. القراءة هذه قراءة صحيح رسمان عارف من فين؟ لا خمسة أو ستة الموجودين، لا الموجودين ما في شيء، ما بقي منه شيء، حتى اللي باقي قطع يعني ما في. طبيعي يعني 1400 سنة لا يمكن تبقى تلك كان جلود و... لكن الحمد لله نسخت يعني بتواتر يعني. والمناسبة ترى هذا مما يرد به على من يعني طلع، أنت عارف أن ظهرت محاولة طعن البخاري، فيقول أين نسخة البخاري التي ألفها؟ نقول أين نسخة القرآن التي نزلت؟ ما يبقى شيء في خلال 1400 سنة من الكتب السابقة، نادر ما يبقى يعني. نعم حسنا. وإن يك كاذبا فعليه كذبه، أي ضرر كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعيدكم به من العذاب عادلا، إن الله لا يهدي من هو مسرف مشرك كذاب مفتر. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين غالبين حال في الأرض أرض مصر، فمن ينصرنا من بأس الله عذابه إن قتلتم أولياءه إن جاءنا، أي لا ناصر لنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى، أي ما أشير عليكم إلا بما أشير به على نفسي، وهو قتل موسى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، طريق الصواب. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. هذا لسان حال الطواغيت والمتكبرون والمتجبرون إلى اليوم يعني. يعني أنا ما أهديكم إلا رأى، أنا ما أعطيكم إلا الزين، ما أهديكم إلا أفضل شيء، ولا دائما كذا الاعتزاز بالرأي ومصادرة الرأي الآخر تماما، وأن كل الذي يقوم به هو الصح الذي لا إشكال عليه. نعم أحسنت. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، أي يوم حزب بعد حزب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، مثل بدل من مثل قبله، أي مثل جزاء عادة من كفر قبلكم من تعذيبهم في الدنيا، وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، حذف الياء وإثباتها، أي يوم القيامة يكثر فيه نداء أصحاب الجنة أصحاب النار، وبالعكس، والنداء بالسعادة لأهلها وبالشقاوة لأهلها وغير ذلك. يوم تولون مدبرين عن موقف الحساب إلى النار، ما لكم من الله، أي من عذابه، من عاصم مانع، ومن يضلل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل، أي قبل موسى، وهو يوسف بن يعقوب، في قول عمر إلى زمن موسى، أو يوسف بن إبراهيم بن يوسف بن يعقوب، في قول بالبينات بالمعجزات الظاهرات، فما زلتم في شك مما جاءكم به، حتى إذا هلك قلتم من غير برهان لن يبعث الله من بعده رسولا، أي فلن تزالوا كافرين بيوسف وغيره كذلك أي مثل إضلالكم أي مثل إضلالكم يضل الله من هو مسرف مشرك مرتاب شاك فيما شهدت به البينات الذين يجادلون في آيات الله معجزاته مبتدأ بغير سلطان برهان أتاهم كبر جدالهم خبر مبتدأ مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك مثل إضلالهم يطبع يختم الله بالضلال على كل قلب متكبر جبار على كل قلب متكبر جبار بتنوين قلب ودونه ومتى تكبر القلب تكبر صاحبه وبالعكس وكل على القراءتين لعموم الضلال لعموم الضلال جميع القلب لا لعموم القلب. الله يعني أول آية الآن لاحظوا يختم الله يطبع الله على كل قلب ما قال يطبع الله على قلب كل متكبر لا على كل قلب متكبر يعني لا تبقى قطعة ولا ولا ولا مكان في قلب المتكبر إلا وختم عليه طبع فلا تثبت أن المتكبر والعياذ بالله مختوم القلب تماما لا يبقى من قلب شيء كذلك يطبع الله على كل قلب ولم يقل قلبي كل متكبر قل كل قلب متكبر نعم يعني واضح هذا كان ما تجاه هي قول ضعيف جدا مش هذا هو يوسف المشهور عليه السلام ما شرط أن يكون عمر ولا يشترط أن عمر الشيخ هلك هذه فيها شيء يعني هو الظاهر أنه ما في شيء بدليل أن الله تعالى يعني قالها يعني أمامه لا أقصد يعني على نبي فيها هل فيها ذم يعني لا لا أقصد إعجاز بعضهم يقول إنه هلك غير مات يعني مات يعني ممكن يكون الآن بجسده وروحه لكن هلك هذا خلاص زال انتهى يعني فيها يعني طول مدة حتى هلك من زمان وانتهى شوفنا ممكن من زمان ثاني الوقت هلك بش. يعني مثلا في العاميه هلك يعني تصل التعب مثل كيف تبدا هلك والله سبحانه ذكر اربع معاني اربع معاني في القران لهلك اي لهلك ايش قال منها ان يهلك الشيء عند غيرك ولا يهلك عندك يعني زوال ما عندك وبقاؤه عند غيرك مثل هلك عني سلطاني جميل ومثلها وذكر أيضا أنه هلاك بمعنى الموت جميل وذكر أيضا أنه الهلاك بمعنى الفناء الفناء جميل والعذاب ومن العذاب وظاهر هم ذكر أربع معاني تقريبا جميل في المفردات يعني إحنا أيضا غالب استخدامها لنا الآن بالذم يقول فلان هلك أيوة الكفر وكلام لأن الهلاك فيه يعني فيه استغراق في المعنى شديد فهو قد يكون مثل ذكر الشيخ مبارك هلك هنا في سياق النبوة هلك باعتبار المدة يعني الزمان هلك فليس سياق ذم وأحيانا اعتبار باستغراق العذاب عذاب الموت يعني مات موتا بشعا يعني هلك إلا هلك لو جاء نعم الذين يجادلون في آيات الله معجزاته مبتدأ بغير سلطان برهان أتاهم كبر جدالهم خبر مبتدأ مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك مثل إضلالهم يطبع يختم الله بالضلال على كل قلب متكبر جبار بتنوين قلب ودونه ومتى تكبر القلب تكبر صاحبه وبالعكس وكل على القراءتين لعموم الضلال جميع القلب لا لعموم القلب وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا بناء عاليا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات طرقها الموصلة إليها فأطلع بالرفع عطفا على أبلغ وبالنصب جوابا لابن إلى إله موسى وإني لأظنه أي موسى كاذبا لأن له إلها غيري قال فرعون ذلك تمويها وكذلك زين لفرعون سوء عمله ايش تستفيد من قوله تعالى ابني صرحا يعني ما الذي يفيده هذا في إثبات صفة من صفات الله؟ العلو مثلا. يعني هو فرعون هو ما قال له موسى شيء، هو اللي أثبت العلو وأثبت أن الله في السماء. فهو يريد أن يبني قصر عالي جدا بحيث أنه يستطيع أن يصل إلى أبواب السماء التي تدخلها على الله يعني. يعني كان إلى فطرته، فهو فطرته هو لا إشارة أثبت وجود الله وأنه وجحد بها استيقلت. يقولون بعضهم طبعا هذه المثلات والأهرامات وأنها نوع من أنواع، يعني نوع من أنواع هذه الصروح التي بنيت. نعم أحسن. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل طريق الهدى بفتح الصاد وضمها، وما كيد فرعون إلا في تباب خسار. وقال الذي آمن صد يعني هو يعني من الذي صده؟ ها الله جل في علاه صده، وصد هو الذي صد الناس. فهو لما صد أحسن. يا شيخ وصوت عن السبيل ما مجيز كان يبغى لا لك في الموت وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني بإثبات الياء وحذفها أهدكم سبيل الرشاد. تقدم يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع تمتع يزول، وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة بضم الياء وفتح الخاء، وبالعكس يرزقون فيها بغير حساب رزقا واسعا بلا تبعة. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار؟ تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغالب على أمره الغفار لمن تاب. لا جرم حقا إن أنما تدعونني إليه لأعبده ليس له دعوة أي استجابة دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأنما ردنا مرجعنا إلى الله، وأن المسرفين الكافرين هم أصحاب النار. فستذكرون إذا عاينتم العذاب ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. قال ذلك لما توعدوا بمخالفة دينهم، فوقاه الله سيئات ما مكروا به من القتل، وحاق نزل بآل فرعون قومه معه سوء العذاب الغرق. النار يعرضون عليها يحرقون بها غدوا وعشيا صباحا ومساء، ويوم تقوم الساعة يقال ادخلوا يا آل فرعون، وفي قراءة بفتح الهمزة وكسر الخاء أمر للملائكة أي أشد العذاب عذاب جهنم. واذكر إذ يتخاصم الكفار في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا جمع تابع، فهل أنتم مغنون دافعون عنا نصيبا جزاء من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد، أدخل المؤمنين الجنة والكافرين النار. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما أي قدر يوم من العذاب. قالوا أي الخزنة تهكما، أولم تك تأتيكم رسولكم بالبينات بالمعجزات الظاهرات؟ قالوا بلى أي فكفروا بهم. قالوا فادعوا أنتم فإنا لا نشفع للكافرين. قال تعالى وما دعاء الكافرين إلا في ضلال انعدام. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد جمع شاهد وهم الملائكة يشهدون للرسل بالبلاغ وعلى الكفار بالتكذيب. يوم لا ينفع بالياء والتاء الظالمين معذرتهم عذرهم لو اعتذروا، ولهم اللعنة أي البعد من الرحمة، ولهم سوء الدار الآخرة أي شدة عذابها. ولقد آتينا موسى الهدى التوراة والمعجزات، وأورثنا بني إسرائيل من بعد موسى الكتاب التوراة هدى هاديا وذكرى لأولي الألباب تذكرة لأصحاب العقول. فاصبر يا محمد إن وعد الله بنصر أوليائه حق وأنت ومن تبعك منهم، واستغفر لذنبك ليستن بك، وسبح صلي متلبسا بحمد ربك بالعشي وهو من بعد الزوال والإبكار الصلوات الخمس. إن الذين يجادلون في آيات الله القرآن بغير سلطان برهان أتاهم إن ما في صدورهم إلا كبر تكبر وطمع أن يعلو عليك، ما هم ببالغيه فاستعذ من شرهم بالله إنه هو السميع لأقوالهم البصير بأحوالهم. ونزل في منكر البعث خلق السماوات والأرض ابتداء أكبر من خلق الناس مرة ثانية وهي الإعادة، ولكن أكثر الناس كفار مكة لا يعلمون ذلك فهم كالأعمى ومن يعلم كالبصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهو المحسن ولا المسيء، فيه زيادة لا قليلا ما يتذكرون، يتعظون بالياء والتاء تذكرهم قليل جدا. إن الساعة لآتية لا ريب فيها، لا ريب شك فيها، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون بها. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أي اعبدوني أثبكم بقرينة ما بعده. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون بفتح الياء وضم الخاء وبالعكس جهنم داخلين صاغرين. الله الذي جعل لكم الليل. هذا قول، يعني أن الدعاء هنا بمعنى العبادة والاستجابة بمعنى الثواب، لكن الراجح كما جاء في الحديث اللي هو الترمذي وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال يسمى الدعاء هو العبادة. فالدعاء مقصود بذاته وأستجب قرينة على المقصود بالدعاء هنا دعاء المسألة وليس دعاء العبادة. فالقول بأن الدعاء هنا دعاء عام يشمل كل العبادات يعني فيه ضعف كما رجحه المؤلف. أيضا في هذه الآية دليل على سرعة الاستجابة، لأن ما جاءت حتى بذكر الفاء، يعني ما قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني فأستجيب لكم، لا ادعوني أستجب مباشرة، حتى يعني حتى الكلمة كانت غاية في السرعة الدلالة على يعني من حتى من صوتها على سرعة الاستجابة. وهذا فيه فائدة أن الله تعالى وعد وعدا قاطع على نفسه جل في علاه تفضلا منه وتكرما، ولا أحد يجمع الله شيء، أن أي دعاء مستجاب، ادعوني أستجب. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا كما تعلمون أن ما من أحد يدعو بدعاء إلا يعني جعل الله تعالى له إحدى ثلاث، إما أن يستجيب له، وإما أن يدخره له يوم القيامة، وإما أن يدفع عنه من الشر بمثله. لذلك الدعاء لا يمكن أن يرجع صفرا، لا يرجع صفرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يردها صفرا. وهذا يدل أيضا على تقصيرنا أن أصل كل دعاء مستجاب. ابن القيم رحمه الله يقول كثير من الحسنات تأتي يوم القيامة، فيسأل الناس يعني من أتت هذه الحسنات وأنا لم أعملها، فيقال أنها يقال لهم أنها من دعائكم الذي لم يستجب، يعني هذه أرصدة أدعيتكم. يقول فيتمنى أن لم تستجب له دعوة، تصور يعني يوم القيامة يقول ليت لم أستجبت لي دعوة في الدنيا، لأن كلها ادخرت يوم القيامة. نعم. الدعاء المعروف المسألة، دعاء المسألة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون بفتح الياء وضم الخاء سيدخلون وبالعكس جهنم داخلين صاغرين يدخلون. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إسناد الإبصار إليه مجازي لأنه يبصر فيه. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله فلا يؤمنون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون، فكيف تصرفون عن الإيمان مع قيام البرهان. كذلك يؤفك أي مثل إفك هؤلاء إفك الذين كانوا بآيات الله معجزاته يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء سقفا وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. الشيخ أحمد عطى الشيخ نسخة، الشيخ محمد من مشايخ الرياض. نعم أحسنكم. وصوركم أحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه اعبدوه مخلصين له الدين من الشرك. الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت. الشيخ نزلت هذه بعد الزمر. هو قال قافل قافل بعد الزمر، هو قال نزلت بعد الزمر. تمام طيب كرر فيها الإخلاص مثلا. ممكن يكون مقصود، لكن هناك صاحب الزمر واضح كهذا الإخلاص هنا أكثر من أي مرة. بس في الكتاب المختصر للتفسير يقول انها رد على المجادلين. اغلب الايه تتحدث عن لما ذكر الله تعالى الجدال والمتكبرين، كثيرا ذكر المتكبرين وجحد الايات. نعم. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه اعبدوه مخلصين له الدين من الشرك. الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون تعبدون من دون الله لما جاءني البينات دلائل التوحيد من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب بخلق أبيكم آدم منه ثم من نطفة مني ثم من علقة دم غليظ ثم يخرجكم طفلا بمعنى أطفالا ثم يقيكم لتبلغوا أشدكم تكامل قوتكم من 30 سنة إلى 40 ثم لتكونوا شيوخا بضم الشين وكسرها. ومنكم من يتوفى من قبل الأشد والشيخوخة فعل ذلك بكم لتعيشوا ولتبلغوا أجلا مسمى وقتا محدودا ولعلكم تعقلون دلائل التوحيد فتؤمنون. يعني هذا يمكن أجمع آية في ذكر أطوار الإنسان، يعني تراب، نطفة، علقة، طفل، بلغ الأشد يعني أصبح شاب، بعدين شيخ، شيوخ. نعم. واللي في الحج المضغة في الحج بس أقصد يعني ما وصل إلى الشيوخ، أغلبها عند الشباب مثلا كذا. نعم. وهو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا أراد إيجاد شيء فإنما يقول له كن فيكون بضم النون وفتحها بتقدير أن أي يوجد عقب الإرادة التي هي معنى القول المذكور. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله القرآن أن كيف يصرفون عن الإيمان الذين كذبوا بالكتاب بالقرآن وبما أرسلنا به رسلنا من التوحيد والبعث وهم كفار مكة فسوف يعلمون عقوبة تكذيبهم إذ الأغلال في أعناقهم إذ بمعنى إذا والسلاسل عطف على الأغلال ستكون في الأعناق. الفرق بين إذ وإذا وإذن، إذ ظرف لما مضى، إذا ظرف لما يستقبل، إذن ظرف للحاضر. فدائما يستخدم الماضي إذ، مثلا جئتك إذ كان زيد عندك، يعني موجود عندك من زمان. آتيك إذا جاءك زيد في المستقبل. هل عندك محمد؟ تقول نعم، تقول إذن سآتي، يعني لا. وهذا يستفيد منها حتى في بعض الأحكام الشرعية، يعني مثلا بعض العلماء بعد اتفاقهم على أن الصيام لابد من نية قبل الفجر اختلفوا في النافلة هل يشترط نية أيضا تبيت النية ولا لا. حديث اللي في صحيح مسلم لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وقال عندكم طعام، فقالت لا، قال إيش؟ إني إذن صائم. فالاستفيد منها أن متى استحدثت نية الصيام؟ الآن إن قال إذن، فيدل على أن الضرب حصل. فاستفدنا منه من الجواب اللغوي أن النية في النافلة لا تشترط أن تكون من الليل، ممكن تستحدثها من أثناء النافلة. نعم. والسلاسل عطف على الأغلال فتكون في الأعناق، أو مبتدأ خبره محذوف أي في أرجلهم، أو خبره يسحبون أي يجرون بها في الحميم أي جهنم، ثم في النار يسجرون يقدون، ثم قيل لهم تبكيتا أينما كنتم تشركون من دون الله معه وهي الأصنام، قالوا ضلوا غابوا عنا فلا نراهم بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، أنكروا عبادتهم إياه ثم حضرت، قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أي وقودها، كذلك أي مثل إضلال هؤلاء المكذبين يضل الله الكافرين. ويقال لهم أيضا ذلكم العذاب بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق من الإشراك وإنكار البعث، وبما كنتم تمرحون تتوسعون في الفرح، ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مأوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله بعذابهم حق، فإما نرينك فيه إن الشرطية مدغمة وما زائدة تؤكد معنى الشرط أو أول الفعل ونون تؤكد آخره بعض الذين نعدهم به من العذاب في حياتك، وجواب الشرط محذوف أي فذاك، أو نتوفينك أي قبل تعذيبهم فإلينا يرجعون فنعذبهم أشد العذاب، فالجواب المذكور للمعطوف فقط. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. روي أنه تعالى بعث 8000 نبي 4000 نبي من بني إسرائيل وأربعة آلاف من سائر الناس وما كان لرسول منهم. أصح حديث في الباب وإن كان العلماء أيضا ضعفة حديث أن الله بعث 124000 نبي علي البذر و300 وبضعة عشر رسول. فهذا أصح ما في الباب وإن كان أيضا فيه ضعف. لكن الآية نص صريح بأن هناك من الرسل من لم يقصصهم الله عليهم. وقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم يقصص. إذن هناك في رسل كثير مذكر في القرآن يعني 25 اسم فقط، فمعناها أن في عدد كبير جدا من الرسل والأنبياء لم يذكر الله تعالى. ويدلك يعني أن مو شرط إنسان يكون مشتهر، يعني مو لازم، هذا نبي ولم يعلم عنه أحد، فعلها خير بعض الناس يكون مع الناس كذا ما أحد ينتبه. وما كان لرسول منهم أن يأتي بآية إلا بإذن الله لأنهم عبيد مربوبون. فإذا جاء أمر الله بنزول العذاب على الكفار قضي بين الرسل ومكذبيها بالحق وخسر هنالك المبطلون، أي ظهر القضاء والخسران للناس وهم خاسرون في كل وقت قبل ذلك. الله الذي جعل لكم الأنعام، قيل الإبل خاصة هنا، وظاهر والبقر والغنم، لتركبوا منها ومنها تأكلون، ولكم فيها منافع من الدر والنسل والوبر والصوف. لماذا قال هنا خاصة الإبل؟ أحسن، لأن قال تركبوا، والغنم والبقر لا تركب، فدل على أنعام هنا الإبل، فإذاك الوجه قوي. المؤلف يقول والظاهر والبقر والغنم، يعني باعتبار المجموع، إذا قلنا أنعام هنا بجميع باعتبار المجموع، يعني شيء منها تركبونه وشيء منها تأكلونه. نعم. ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم، هي حمل الأثقال إلى البلاد، وعليها في البر وعلى الفلك السفن في البحر تحملون. ويريكم آياته فأي آيات الله، أي الدالة على وحدانيته تنكرون. استفهام توبيخ وتذكير أي أشهر من تأنيثه. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض. أي آيات الله، يعني لك خيارا تقول أية آيات الله أو أي آيات الله، لكن يقول أي أشهر من تأنيثه. في اللغة العربية استخدم أي أكثر من أية. نعم. شيخنا الآن إذا الله سبحانه وتعالى فصل الأنعام المركبة ونبلغ عليها من بعيد. نعم. شكر الله ونعم. لا شك. صحيح. وإن كان غير مسموح فهو على من باب أولى. صحيح. أنعم الله يعني كثيرة. نعم. أحسنت. وآثارا في الأرض من مصانع وقصور فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات المعجزات الظاهرات فرحوا أي الكفار بما عندهم أي الرسل من العلم، فرح استهزاء وضحك منكرين له، وحاق نزل بهم ما كانوا به يستهزئون أي العذاب. فلما رأوا بأسنا شدة عذابنا أي شدة عذابنا. وأن الراجح أن ما عندهم ما عند الكفار من العلم وليس ما عند الرسل من العلم، يعني الرسل جاءت الكفار ببينات لكنهم هم فرحوا بما عندهم هم أنفسهم من علمهم هم، فلم يلتفتوا إلى العلم الذي جاءت به الرسل. فلما صدوا عن علم الرسل واكتفوا بعلمهم هم حاط بهم ما كانوا به يستهزئون. وضحت؟ المؤلف أعاد ما عندهم يعني عند الرسل، لا، الراجح أن ما عندهم يعني ما عند الكفار من العلم، هذا الراجح. نعم. هو غير كل شيء، غير معصاه. اي غير معصاه يعني بالضبط. لكن اذا قلنا انه ما عندهم هم يصبح سياقها واضح من غير ما يحتاج الى هذا الظاهر الآية ان جاءتهم الرسل فهم فرحوا بما عندهم العلم اكتفاء به ولا يريدوا العلم الذي عند الانبياء، فحق الله تعالى بهم وعذبهم. نعم. صحيح. فلما رأوا بأسنا أي شدة عذابنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله نصبه على المصدر بفعل مقدر من لفظه التي قد خلت من في عباده في الأمم أن لا ينفعهم الإيمان وقت نزول العذاب، وخسر هنالك الكافرون، تبين خسرانهم لكل أحد وهم خاسرون في كل وقت قبل ذلك.